شبكة رواد التميمي تقدم اسمعيني يا اخي صرخة النفس الأبية، اسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية، اسمعيني يا اخي صرخة النفس الأبية، اسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية، اسمعيني يا اخي صرخة النفس الأبية، اسمعيني العز شدوى يطرب النفس الشجية، اسمعيني منك لالا أرتضي عيش الدنية، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهامجية، أسمعيني منك لالا أرتضي عيش الدنية، أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهامجية، العيش عيش الهامجية، أسمعي خير الأغلام أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أقل لله نية، سابقي خير الأماني واركبي أغلى مطية، صادق حبي لأني لم أقل لله نية، زادك الإيمان تمضي بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية، زادك الإيمان تمضي بقصد وروية، لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية، والأباطيل الدعية، ليس حبا أن تكوني حيثما كانوا بغية، ليس حبا أن تكوني مثلما كانوا غبية، ليس حبا أن تكوني حيثما كانوا بغية، ليس حبا أن تكوني مثلما كانوا غبية، أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي، شرف الحب حماه الشرع أن يرمى بنية، أنت أعلى أنت أغلى أنت أنقى يا أخي، شرف الحب حماه الشرع أن يرمى بنية، الشرع أن يرمى بنية، يوما خفية بدين الله في أهل سجية، صانه المختار يوما حسبكم هذه صفية، يرفل الحب بدين الله في أحلى سجية، أنت إن كنت الذي كنت بما كنت نقية، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية، أنت إن كنت الذي كنت بما كنت نقية، أنت إن كنت كما كنت بما كنت غنية، بما كنت نقية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية، اسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية، اسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية، اسمعيني إنني من كنت ترجوها أبية، واسمعيني عندها أهديك إعجابي تحية. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.